غشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني قد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس